بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى فصل جديد، وهو في نوع من أنواع الشركات، وهي شركة المضاربة، ويقال لها القراض. والمضاربة والقراض بمعنى واحد، ويقال أيضا المقارضة، كلها بمعنى واحد، وهي عبارة عن شركة تعقد في الربح بمال رجل وعمل رجل آخر، هذا يعمل بماله وهذا يعمل بعمله وحرفته. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على جوازها، كابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم نقل اتفاق الفقهاء على مشروعية القراض وأنه جائز في كتابه مراتب الإجماع، وتتابع العلماء في نقل هذا الإجماع كابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. والدليل أن الله أحل البيع، وهذا نوع من أنواع التجارة والبيوع، والله يقول في القرآن: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالمضاربة يأخذ المال ويضرب في الأرض ويتاجر به، وكما قال الله أيضا في آية أخرى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذه هي أدلة هذه التجارة أو هذه الشركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والصحابة تعاملوا بها، وما زال المسلمون يتعاملون بالمضاربة. والمؤلف رحمه الله ذكر شروطها، فقال: وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. صفة المضاربة كما أشرنا آنفا، أن يأتي رجل فيعطي لرجل آخر مالا حتى يتجر به، ويتفقان على جزء معلوم من الربح، فيقول له: لك الربع من الربح، ولي ثلاثة أرباع، وهكذا لك الثلث ولي ثلثان، لك النصف ولي نصف. وذكر المؤلف أن من شروطها أن تكون هذه الشركة على دراهم ودنانير، لأن هذا معنى الناض، يعني النقد. وهذا الشرط نقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليه، وقد ذكرناه عندما تكلمنا عن شركة العنان في درس قد مضى. والمسألة ليس فيها إجماع، بل يجوز المضاربة على غير الدنانير والدراهم، كأن يأتي إلى عروض فيعطيه هذه العروض ويقول له: بع هذه العروض وتاجر فيها، والربح بيني وبينك على النصف، لك نصف ولي نصف. ولهذا في رواية عن الإمام مالك، وفي رواية كذلك عند الحنابلة، أنه يجوز المضاربة بالعروض، وهذا أيضا مذهب جمع من التابعين والفقهاء. فالمسألة ليس فيها اتفاق، بل الصواب أن هذا الشرط غير صحيح، كما ذكرنا ذلك في شركة العنان. قال: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، يعني هو سيتاجر وعنده حرفة، فيقول له تصرف، لك حرية البيع، لك حرية الشراء، أنت أعلم بالمصلحة. ولا شك أنه لا يتاجر معه ولا يشاركه إلا بعد أن يعرف أمانته ويعرف أن هذا الرجل محل ثقة. فلهذا قالوا لا بد أن يأذن له حتى يبيع ويشتري، لأنه خبير. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا، أن المضارب له الحرية في البيع والشراء، فيأذن له في التصرف حتى يبيع ويشتري ويرد ويقبل ولا يقبل وهكذا. لأن المقصود ما هو؟ هو الفائدة والربح، فنعطيه حريته ما دام أنه رجل أمين يفعل ما يشاء في هذه التجارة، يبيع هنا ويشتري هنا ويقبل ويرد. وأما رب المال فهو قد عقد معه هذا العقد ودفع له المال، وذاك يعمل بعمله وحرفته. إذن هذا شرط صحيح. قال رحمه الله: في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. ما معنى هذا لا ينقطع وجوده غالبا؟ قال الفقهاء: أي أن تصرف المضارب بالمال في الغالب يكون بما جرت به العادة، فيتاجر ويتصرف في هذه التجارة بما جرت بها العادة، فلا بد أن يحتاط ولا بد أن ينظر نظرا صحيحا، لأن هذه هي التي جرت بها العادة. فإذا قيل له حق التصرف وأن رب المال يعطيه حق التصرف مطلقا، لكن ليس إلا على ما جرت عليه العادة والعرف، وهذا شيء أيضا متفق عليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، أن الفقهاء متفقون على أن التصرف يكون بما جرت به العادة غالبا. لهذا قال المؤلف: أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، لأن العامل في الحقيقة كونه مضارب ويشارك هذا الرجل في ماله فيعمل به، هو أيضا يكون كالوكيل، والوكيل مطلوب منه أن يتصرف على النظر والاحتياط وما جرت به العادة. ليس معنى أن يعطيه الإذن مطلقا أنه يفعل ما يشاء ويخالف عادة التجار، لا، ليس هذا هو المراد. وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، يعني أن الربح لا بد أن يكون معلوما، يقول له لك الربع، لك الثلث، لك النصف، لا يكون الربح مجهولا. وبعد ذلك كثر أو قل، قد يقول لك الربع فتكون الفائدة قليلة، فلك الربع من هذه الفائدة كثرت أو قلت. وهذا أيضا باتفاق الفقهاء، فقد أجمع العلماء على أن هذا الربح لا يكون مجهولا، لأن فيه غرر وفيه جهالة وهذا يضر، فلا يقول له سأعطيك 1000 ريال من الربح، قد لا يكون الربح 1000 ريال، قد يكون أقل، لكن يقول له لك نسبة، ربع، نصف، ثلث، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على هذا. وقد نقل الإجماع ابن رشد أيضا في كتابه بداية المجتهد، ولو كان الربح مجهولا لكان فيه ضرر على أحد الأطراف، لأن الجهالة لا تجوز في هذا الموضع، وأصل هذه الشركة ما الغرض منها؟ هو الربح، فكيف يكون الربح مجهولا؟ لا بد أن يكون معلوما. قال: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وألا يقدر بمدة، يعني هذا العمل لا يقدر بمدة، هو حسب التجارة، قد يكون 6 أشهر، قد يكون سنة، وهذا في الغالب يعود إلى عادة الناس وأعراف الناس، لأن هذه التجارة كل تجارة لها عرفها ولها طريقتها، فهذه لا يقيده، لا يقول له بعد شهر تنتهي من الشركة وتأتيني بالأرباح، ولكن لا تقدر هذه الشركة بمدة، يعني العمل لا يقدر بمدة، على حسب العرف والعادة التي جرت عليها عادات التجار. قال بعد ذلك: ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. أما الضمان فقد مر معنا، وهذا مضطرد في كل الأبواب، أن العامل هنا في المضاربة يده يد رجل أمين، ودائما يد الأمانة لا تضمن، لكن لو اعتدى وقصر وفرط ففي هذه الحال لا شك أنه يضمن. أما إذا حصل شيء لهذا المال وهو لم يفرط ولم يعتدي فهو يده يد أمين فلا نحمله شيئا. قال: وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح، يعني لا يستعجل بأخذ الفائدة من هذه الشركة، لا بد أن ننظر في الربح والخسارة كذلك. فإذا حصلت خسارة غطينا هذه الخسارة وجبرناها من الربح الذي قد حصلنا عليه من قبل، فلا بد أن الخسارة تجبر من الربح. وقد نقل أيضا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد اتفاق الفقهاء على ذلك، وذكر أنه لا يعلم خلافا في أنه لو حصلت خسارة فإن هذه الخسارة تجبر من الربح. لماذا تجبر من الربح؟ لأن الأصل في الربح يكون بعد رأس المال، الشيء الزائد عن رأس المال هذا هو الربح. فإذا لم يحصل زيادة فإن رأس المال يرجع إلى صاحبه، ولا زيادة ولا ربح. فإذا حصل أن رأس المال قل وجاء المال أقل من رأسه فنأخذ من الربح ونغطي هذا العجز أو هذا النقصان، فنجبر الخسارة من الربح. إذن هذه أيضا مسألة متفق عليها كما ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. المساقاة، ما معنى المساقاة؟ هي مأخوذة من السقي، فإذا سقيت هذه الشجرة أو هذه الثمار يقال مساقاة، لكن في الغالب يكون في الغالب تكون المساقاة فيما له ساق كأشجار النخيل وأشجار العنب. وأما عند الفقهاء أن يدفع أحدهم شجرا مغروسا معلوما لمن يعمل به على جزء معلوم، يعني هو كالمضاربة، إلا أن المضاربة يتاجر بالمال بحسب التجارة التي يراها مناسبة. أما المساقاة فيعطيه الشجرات فيقوم بزراعتها وسقيها والاعتناء بها حتى تثمر، فإذا أثمرت كانت هذه الثمرة بين صاحب الشجر وبين العامل، ويكون جزءا مشاعا، فيقول له: لك ربع الثمرة، لك نصف الثمرة. ودليلها ما جاء في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، فكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر عامل أهلها بالشطر، فجعلهم يعملون في هذه الأشجار وأخذ منهم الشطر عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الخلفاء الراشدون وعملوا كعمله، يعني كانت المساقاة وكانت المزارعة بينهم وبين أهل خيبر. والحديث في الصحيحين معروف مشهور في قصة أهل خيبر. وهناك طائفة نقلت الإجماع على مشروعية المساقاة، لكن في الحقيقة لا يوجد إجماع في المساقاة، فمشهور مذهب أبي حنيفة أن المساقاة لا تجوز، وهذا معروف في كتب الأحناف ينقلون عن أبي حنيفة أنه لا يرى جواز المساقاة، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، كان رحمهم الله يخالف أبا حنيفة في ذلك، فيرون مذهب الجمهور وهو مشروعية المساقاة. وما هو الصواب؟ لا شك ولا ريب أن مذهب الجماهير هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عامل أهل خيبر كما في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه قال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فأقرهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عمر وباقي الخلفاء الراشدين، ففعله مع أهل خيبر عليه الصلاة والسلام دليل على جواز المساقاة. أما الأحناف فقد تمسكوا ببعض النصوص التي وردت فيها النهي عن ما يتعلق بالمخابرة. جاءت بعض النصوص، وهذه النصوص لها توجيه عند العلماء، ومن هذه النصوص حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في صحيح مسلم. ذكر رافع أنهم كانوا يخابرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود به المزارعة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. فتمسك الأحناف بهذا النهي، قالوا هذا نهي، فنهى عن استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها، وهذا معنى المساقاة. قالوا إذن لا تجوز المساقاة، ولا شك ولا ريب أن الصواب جواز المساقاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله مع أهل خيبر، وهذا إجماع عملي في الحقيقة جرى عليه عمل المسلمين. لهذا كما أشرت آنفا من الأحناف من خالف أبا حنيفة، ومنهم صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي. وأما الأحاديث التي وردت هي في الحقيقة كانت من باب الأفضل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى الأفضل. يعني إذا ما زرعت أرضك وليس لك طاقة في زراعتها، وهي قد تكون هذه الأرض مهملة، فامنحها لأخيك، وهذه تسمى منيحة يستفيد منها وينتفع بها، أحسن من أنك تكاريه فتأخذ الثلث أو الربع أو تأخذ طعاما مسمى. فهذا من باب الأفضل، وإلا قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعامل أهل خيبر. كيف نقول لا تجوز وهو قد عامل أهل خيبر؟ فهذا الذي يحمل عليه حديث رافع بن خديج من حيث الأفضل والأكمل، وليس المراد النهي الذي هو التحريم وعدم الجواز. قال رحمه الله: والمساقات جائزة على النخل والكرم. معروف أن مذهب الشافعية كما هو بين أيدينا أن المساقاة تختص فقط بهاتين الشجرتين، النخل والكرم. يعني لو أردت أن تساقي بغير هذه الشجرتين فعند الشافعية لا يجوز، وهذا هو الذي جعل المؤلف يقيد المساقاة بهاتين الشجرتين. فماذا قال؟ قال رحمه الله: والمساقات جائزة على النخل والكرم فقط. وأشير هنا إلى أن تسمية العنب بالكرم جاء فيه نهي، لكن هذا النهي ليس على التحريم، إنما فهم العلماء أن النهي على الأفضل والأكمل أن يترك هذا، لأن الذين كانوا يشربون الخمر في الجاهلية كانوا يظنون أن هذا الخمر وهو مصنوع من العنب يجعلهم كرماء ويجعل فيهم من الجود، فوصفوا العنب بالكرم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أن نسمي العنب بالكرم. ولهذا قال كما في الصحيحين: لا تسموا العنب الكرم. هذا صنيع الجاهلية، فكانوا يظنون أن شرب الخمر يحمله على الكرم فسموها الكرم، يعني مأخوذة من الكرم. لكن هذا النهي ليس على التحريم كما أشرت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ذكر ذلك لما تكلم وحذر من الربا وحذر من المزابنة كما في الصحيحين، نهى عن المزابنة، فكان يذكر في تعريفها وهو من قول ابن عمر قال: والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. فبعضهم كان يرى أن هذا التفسير من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى أن هذا التفسير من قول ابن عمر، والصواب أنه من قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء كذلك في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة، وفي رواية: الكرم والنخل، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا النهي ليس للتحريم، إنما هو النهي للكراهة والتنزيه. وذكروا أيضا مثل ذلك تسمية صلاة العشاء بالعتمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، وكانت أيضا من أوصاف أو كانت من تسمية الجاهليين، فنهى عليه الصلاة والسلام وقال لا تقول العتمة. لكن مع ذلك جاء في بعض الألفاظ أنه وصفها بالعتمة، فقالوا إذن هذا للكراهة فقط. ولهذا جاء في حديث جابر قال: وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، يعني صلاة العشاء. إذن هذه الألفاظ الشارع راعى أن الإنسان يتجنب الألفاظ التي قد يفهم منها فهما خاطئا، فتكون مثلا فيكون مثلا هذا اللفظ لفظا مجملا يفهم منه كذا ويفهم منه كذا، فيقال لا تقل هذا، تأتي باللفظ الواضح الظاهر. فالعشاء يقال لها عشاء، والعنب يقال له عنب، وهكذا. إذا نرجع إلى ما يتعلق بمذهب الشافعي في هذا. الشافعية يرون أن المساقاة إنما تكون في النخل والكرم فقط، يعني في شجرة العنب، وهذا التقييد ليس صحيحا، وإن كان هذا أيضا من مفردات مذهبهم، وجمع من المحققين من الشافعية أنفسهم خالفوا المذهب في ذلك، منهم النووي رحمه الله، فإن النووي كان يرى خلاف مذهب الشافعي، يرى أن الصحيح أن المساقاة على غير النخل والعنب، أي شجرة مثمرة يجوز لك أن تتعامل فيها بالمساقاة، لكن هذا كما أشرت هو من مفردات مذهب الشافعي، أن المساقاة لا تصح إلا في النخل والعنب فقط. وباقي المذاهب يتوسعون، وأكثر المذاهب توسعا هو مذهب الحنابلة، يرون كل شجرة مثمرة لا بأس من المساقاة فيها، وهذا هو الذي اختاره النووي، اختار مذهب الحنابلة. والمالكية لهم تفصيل، والأحناف لهم تفصيل، وهكذا، لكن الصواب هو مذهب الحنابلة، وهذا كان هو مذهب الشافعي القديم، إلا أن الجديد هو ما قرره المؤلف كما بين أيدينا. وما هو الدليل على أن الأمر عام وليس خاصا بالكرم والعنب؟ الدليل ما جاء في الصحيحين وقد ذكرناه آنفا عندما عامل أهل خيبر، فقد جاء في الرواية نفسها في الصحيحين لما دفع إليهم هذا النخل عاملهم على الشطر مما يخرج من الثمر أو الزرع، وهذا نص عام. كلمة الثمر هنا ليست خاصة بالعنب وليست خاصة بالنخل، فكل ما يثمر تجوز وتصح المساقاة فيه خلافا للشافعية. وقد يقول قائل: ما الذي جعل الشافعية يتقيدون بهاتين الشجرتين؟ تقيدوا بهاتين الشجرتين لأنه جاء في بعض الألفاظ من تمر أو زرع، فقالوا التمر هو خاص بالنخيل، ونقيس العنب على التمر فقط. لماذا تقيسون العنب فقط؟ قالوا لأن العنب قد يشترك مع التمر في وجوب الزكاة، أما الباقي قد لا يشترك ممن له ساق وله شجرة، وكذلك قد يشتركان في الخرص، فإن العنب يخرص، وهكذا الرطب الذي هو تمر يخرص، وهذا غير صحيح، بل إن النص في الصحيحين ظاهر وواضح أن الثمر هنا لفظ عام يدخل فيه كل شجرة مثمرة تصح المساقاة فيها، وليس هذا خاصا بالنخل والعنب. قال بعد ذلك: ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. يعني هذه المساقاة لا بد أن تكون بمدة معلومة. ما معنى مدة معلومة؟ ينظر إلى هذه الشجرة متى تثمر، فيقال هذه الشجرة تثمر بعد سنة، تثمر بعد 6 أشهر، فلا بد من تحديد المدة بحسب هذه الشجرة، فيعقدان العقد بينهما وهو عقد مساقاة على مدة معلومة يعمل فيها العامل، فإذا أثمرت الشجرة بعد 6 أشهر يأتي العامل ويأتي رب المال ويأتي رب الشجر فيأخذان الثمرة، والربح يكون بينهما كما ذكر المؤلف بالشرط الثاني، أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، وهذا أيضا شيء متفق عليه، وهو كالشركات التي مرت معنا آنفا، وذكرنا أيضا الإجماع في شركة القراض، لا بد أن يكون الربح معلوما جزءا مشاعا، الربع الثلث، وهذا بالاتفاق، لأن الربح لو كان مجهولا لكانت هذه المساقاة باطلة، ولا يجوز له أن يقول له لك الجهة الجنوبية أو الشرقية من الأرض ولي الغربية، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه قد يحصل أن الجهة الشرقية لا تنبت شيئا ولا ثمرة، فيأتي هذا العامل فلا يأخذ شيئا، فتحصل العداوة والبغضاء بينهما بسبب هذا الغرر. لا بد أن يكون جزءا معلوما معينا، فيقول له الثمرة التي ستخرج من هذا الزرع لك فيها الربع، لك فيها النصف بحسب الاتفاق. وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي، ذكر اتفاق الفقهاء على هذا الشرط، وكذلك ابن قدامة نقل الاتفاق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا نقل اتفاق الفقهاء، وأن هذا بالإجماع كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20. فقد ذكر رحمه الله أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، فجاء النهي عن ذلك، يعني أن النصوص التي فيها النهي عن المخابرة والمزارعة والمساقاة وكراء الأرض كما في حديث رافع الذي ذكرناه آنفا، قال العلماء لأنهم كانوا في الجاهلية وفي أول الأمر يأتي رب المال صاحب الشجر والأرض فيشترط بقعة معينة، يقول له الجهة الشرقية هذه لي لأنها قريبة من النهر وقريبة من الماء، والجهة الغربية هذه لك، فجاء النهي عن كراء الأرض وعن المخابرة والمزارعة، لكن يكون الربح بالنصف أو بالثلث أو بالربع بحسب الاتفاق. هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق على هذا، والإجماع قائم على ذلك. ولهذا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن حنظلة بن قيس سأل رافعا، سأله عن هذه الأحاديث وعن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال له لا بأس. رافع الذي نهى في حديث آخر في حديث هنا في الصحيحين يقول لا بأس، فيفصل ويبين. ماذا يقول رافع؟ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عليه الصلاة والسلام عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن هذا الحديث يفسر ما معنى النهي، أن الناس كانت تأخذ قطعة معينة أو بقعة معينة من الأرض ويقول للعامل هذه لي، فإذا جاءت الثمرة هذه البقعة لي وباقي الأرض لك، ويأخذ المكان الذي فيه إقبال الجداول يعني يأتيه الماء. فلما كان الأمر كذلك نهى عليه الصلاة والسلام وزجر، لهذا قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما المقصود بقوله معلوم مضمون؟ يعني الربح يكون معينا جزءا معلوما من الثمرة، لك الربع ولي ثلاثة أرباع وهكذا. قال ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، لأن الأرض من الذي يملكها؟ يملكها رب المال، فنفس الأرض لابد أن رب المال هو الذي يحافظ عليها ويقوم على هذا العمل، فالأرض أرضه التي هي الأصل. فقد تكون هناك بعض الأمور الملحقة بهذه الأرض، كأن يبني مثلا جدارا أو يبني حائطا أو أن يحفر شيئا في الأرض أو أن يصلح نهرا، هذه الأشياء تتعلق بالأرض، فعلى رب المال هو صاحب الأرض. أما ما يتعلق بالزراعة نفسها والثمرة فهذا يقوم عليه العامل الذي يتفق مع رب المال. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل أو إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد في الإجارة. ما معنى الإجارة؟ الإجارة هي الكراء، يقال إجارة ويقال كراء، ويكون على عمل معين. وعند الفقهاء هو عبارة عن عقد، وهو في الحقيقة عقد لازم، ليس عقدا جائزا بل هو عقد لازم. هذا العقد يكون على تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض، هذا معنى الإجارة. وهذا العقد له شروطه وسيذكرها المؤلف. وقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم الإمام الشافعي في كتابه الأم، فقد ذكر أن المسلمين وأهل البلدان وعوام فقهاء الأمصار على هذا العمل، يعني أن الإجارة معروفة عند الناس. وهكذا نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الإجارة. والدليل ما جاء في كتاب الله، فقد ذكر الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام عندما قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك ذكر الله ما يتعلق بالمرضعة، أنه يستأجر مرضعة من أجل إرضاع ولده، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والأدلة كثيرة من السنة، فقد استأجر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عندما خرج من مكة إلى المدينة في هجرته، كما في الصحيح في البخاري وفي غيره، قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، يعني أن محل الإجارة تكون في المنافع، لهذا قال الانتفاع به. فالعقد في الإجارة لابد أن يقع على عين، وهذه العين فيها منفعة، فيستفيد من هذه العين أو من هذه الرقبة منفعة معينة محددة، كالذي يستأجر بيتا، ماذا سيستفيد من هذا البيت؟ سيستفيد السكن، سيسكنه، وهي منفعة مع بقاء العين والرقبة، فيسلم هذا البيت أو هذه العين بعد انتهاء العقد، بعد 6 أشهر، بعد سنة، وهكذا. وهذا بالاتفاق أيضا، لا خلاف بين العلماء على أن الإجارة تكون في المنافع. قال: إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل. يعني هذه المنفعة عندما يريدها الرجل ويعقد عقدا من أجلها، فإنه لا بد أن تحدد مدة لهذه الإجارة، فيقول: أنا أستأجر منك هذا البيت إلى رمضان القادم، أو إلى 6 أشهر، أو إلى سنة. وأيضا كذلك لو استأجر عاملا، يقول له: أنا أريدك أن تعمل عندي لمدة 1 شهر ثم أعطيك الأجرة. فلا بد من العلم بالمدة في الإجارة، كشهر أو سنة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه إذا لم تحدد المدة سيحصل غرر وسيحصل خلاف، وتدخل بينهم العداوة والبغضاء. لكن يحدد المدة ويحدد أيضا العمل، يقول له: أنا أريدك أن تبني لي جدارا، أنا أريدك أن تكون راعيا في غنمي، فيأخذ هذا العامل ويستأجره ويعطيه أجرته إذا انتهى من عمله، كما هو متعارف الآن عندنا، كل شهر تسلم له الأجرة، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ونقله القرطبي أيضا في كتابه الجامع لأحكام القرآن. قال: بمدة أو عمل، يعني كذلك العمل لا بد أن يكون معلوما، لا يصلح أن يقول له: أنا أستأجرك على شيء مجهول، لا بد أن يعرف. من أراد أن يستأجر شيئا لا بد أن يعرف المنفعة، ومن أراد أن يستأجر أجيرا لا بد أن يحدد له العمل الذي سيقوم به، وإلا لا يصلح أن تكون الإجارة مجهولة. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن قدامة. وجاء حديث في ذلك، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فلا بد أن يحدد له كم سيعطيه من المال، وما هو عمله، وكم هي كذلك المدة. وإن كان هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف، لأنه مرسل وروي كذلك موقوفا من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والصحيح أن هذا لا بد منه، لا بد من هذا الشرط. قال بعد ذلك رحمه الله: وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، يعني أن رب العمل الذي استأجر رجلا الأصل أنه يعطيه أجرته ويعجل بالأجرة، إلا إذا قال له: أنت ستعمل معي لكن أنا سأؤجل الثمن أعطيك بعد مدة، فإن وافق ورضي بذلك فلا بأس. أما إذا لم يقل له ذلك فالأصل أنه يعجل بأجرته. قال: ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين، أي أن الأجرة لا تصير باطلة لو مات أحدهم. لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم فتبقى إلى انقضاء المدة. فلو أن رجلا استأجر بيتا إلى 6 أشهر ثم إن صاحب البيت توفي، لا يحق للورثة أن يخرجوا هذا الرجل من بيته حتى يكمل المدة، لأن الإجارة عقد لازم فهم ملزمون بأن يصبروا حتى تنتهي المدة، فيدفع لهم الإيجار، يدفع لهم الأجرة، ويبقى في البيت حتى تنتهي المدة. قال: وتبطل بتلف العين المستأجرة، لو حصل أن هذه العين التي استؤجرت تلفت وانتهت فلا إيجارة، لأن العقد إنما هو على هذه العين والاستفادة تكون من منفعة هذه العين، فلو حصل أن هذه العين المستأجرة تلفت فلا إيجارة. لماذا؟ لأنه ماتت الدابة، كيف سيستأجرها بعد موتها؟ هلك العبد، كيف سيستأجره بعد موته؟ انهدمت الدار وهكذا. فقالوا: إذن ينفسخ عقد الإيجارة إذا تلفت العين أو بسبب عذر يمنع من الاستيفاء والانتفاع بهذه العين، لا يستطيع أن ينتفع، فكيف تكون إيجارة؟ وهذا شيء متفق عليه بين العلماء، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 30 اتفاق العلماء، وأنه لا نزاع بين الأئمة أن المنافع في الإجارة إذا تعطلت سقطت الأجرة وانفسخ العقد. قال: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، وهذا قد مر معنا وقد ذكرنا كثيرا أن ما يتعلق بالعدوان هو الذي يضمن، من تعدى وفرط لا بد أن يضمن بسبب تفريطه وتعديه، لكن في الإجارة لا يضمن إذا لم يتعدى. لماذا لا يضمن؟ لأنه في الحقيقة هو يده يد أمانة وليست يد ضمان، فإذا حصل أن هذه العين التي استأجرها تلفت فإنه لا يضمنها ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله. فضربوا مثالا: لو أنك اكتريت دابة لتحمل عليها شيئا وقال له: أريد أن أحمل عليها 20 صاعا من قمح أو 50 صاعا من تمر، فوافق هذا الرجل لأنه علم ما هو العمل الذي سيكون على هذه الدابة، فشاء الله عز وجل أنها تلفت فلا شيء عليه لأنه لم يتعدى، فلا خلاف هنا أنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. انتقل بعد ذلك إلى الجعالة، ويقال الجعالة ويقال الجعالة، كل ذلك صواب. ذكروا أن الجيم فيها مثلثة. ما معنى مثلثة؟ أي أنها تقال بالضمة وبالفتحة وبالكسرة لا بأس، وهي مأخوذة من الجعل، لأن الإنسان يجعل شيئا على الأمر الذي يطلبه أو يفعله غيره، فيلتزم هذا من الناس أن يفعل شيئا، يقول: من فعل لي كذا سأعطيه كذا، فيلتزم هذا العوض. لهذا قال الفقهاء في تعريف الجعالة، قالوا: هو التزام عوض معلوم على عمل معين. وقد يكون هذا العمل مجهولا. كيف يكون مجهولا؟ مثلا لو قال: من رد لي عبدي الآبق فله ناقة، فأنت لا تدري كم هو الجهد الذي ستقوم به حتى ترد هذا العبد، قد ترده وقد لا ترده، لا تستطيع. فإن أتيت به فلك الجعل، وإن لم تأتي به فليس لك شيء. وإتياني بهذا العبد في الحقيقة لا أستطيع أن أضمن أنه عمل معين، قد يكون شاقا، قد يكون هذا العبد سريعا ويفر ويشرد، ولا أتمكن إلا بعد مدة من الإتيان به، فيوجد شيء من الجهالة. لكن في الجملة الجعالة مشروعة، ولهذا في كتاب الله قال الله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية استدل بها العلماء على أمرين: على الكفالة في قوله وأنا به زعيم، وقد مر معنا الكلام على ذلك، وعلى الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير، يعني نجعل له حمل بعير. فجعلوا جعلا لمن جاء بصواع الملك كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث المشهور في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري عندما جاءوا إلى حي من أحياء العرب فلم يستضيفوهم، فحصل أن سيد القوم لدغ، فجاءوا إليهم وطلبوا منهم الرقية فأبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهبوا بعد ذلك وأخذوا القطيع وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: اضربوا لي بسهم، فأقرهم على هذا. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على مشروعية الجعالة كابن قدامة في المغني وغيره. وذكر المؤلف هنا رحمه الله أنها جائزة، وهذا كما أشرت باتفاق العلماء نقله ابن قدامة، إلا أن ابن حزم في كتابه المحلى خالف في هذا، وذهب إلى عدم جواز الحكم بالجعل على أحد، لكن قال يستحب له أن يفي بما وعد، أما أن يكون واجبا أن يعطيه الجعل فليس واجبا ولا تشرع هذه الجعالة. لماذا؟ يقول: لأن هذا من إضاعة المال، هذا من إضاعة المال، هكذا يقول ابن حزم. ولا شك أن قوله غير صحيح، بل الجعالة مشروعة بالقرآن والسنة. قال: وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط. كأن المؤلف يشير إلى أنه لا بد أن يكون لفظا معينا في الجعالة، لهذا قال: وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فلا بد أن يقول مثلا لفظا معينا: من أتى لي بكذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، فإذا فعلوا ما طلبه فإنه لا بد أن يدفع هذا العوض المشروط. أما استحقاق هذا العوض فلا شك أنه واجب، ولا يجوز له أن يرجع في ذلك. فلو أن رجلا قال: من رد لي بعيري الشارد فله 1000 ريال، فقام رجل وجاء بهذا البعير ورده، فإنه يلزم بأن يدفع 1000 ريال لهذا الرجل، وهذا أيضا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، لأن هذا من الإيفاء، وهذا كأنه عقد حصل بين الرجلين، فيجب أن يلتزم بما قال ويجب الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم. والاتفاق على هذا نقله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. نعم، اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. انتقل بعد ذلك إلى المزارعة والمخابرة، والمزارعة والمخابرة شيء واحد والمعنى واحد، أن يدفع له الأرض فيزرع هذا الرجل هذه الأرض، ويكون الربح بينهما من ثمرتها، ويكون الربح بينهما من ثمرتها بحسب اتفاقهم، يعني أنها كالمساقاة تماما، إلا أن المزارعة تكون على أرض وزرع، أما المساقاة فتكون على شجر ما له ساق كالنخيل وشجرة العنب وهكذا شجرة التفاح. ما هو مذهب الشافعية في المزارعة؟ عدم الجواز، ولهذا قال المؤلف: إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. إذن عندهم المزارعة باطلة ولا تجوز. إذن المذهب جواز المساقاة فقط، وتجوز المساقاة على شجرتين فقط، النخيل والعنب. أما المزارعة عند الشافعية لا تجوز. لماذا المزارعة لا تجوز؟ مع أن الحديث الذي مر معنا صريح في ذلك، حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا عندما عامل أهل خيبر، فقد عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقوله أو زرع صريح في أن المزارعة مشروعة. إذن هي شركة بين رجلين في الحرث، يعطى له هذه الأرض فيتعامل معه، فإذا خرجت الثمرة من هذا الزرع كان هذا له الربع وهذا له كذا بحسب الاتفاق. المؤلف ذكر الصورة تماما، صورة المزارعة، لكنه قال في الأخير لم يجز. إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها، هذا تعريف المزارعة. ما هو الحكم؟ لم يجز، لا يجوز. لماذا لا يجوز عندهم؟ أولا لابد أن نعلم أن الشافعية لم ينفردوا بالقول بعدم الجواز، فإن معهم الأحناف. إذن القول بأن المزارعة لا تجوز في الحرث بجزء مما يخرج منها هو مذهب الحنفية والشافعية، والقول بالجواز هو مذهب المالكية والحنابلة. الذين ذهبوا إلى عدم الجواز وهو المذهب استدلوا بحديث ورد في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر: نهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. في صحيح مسلم هناك زيادة، وهي لفظ أيضا من حديث جابر، عرف المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. هذا هو دليل الشافعية عندما قال المؤلف رحمه الله بجزء وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. فقول جابر هنا: والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. والمخابرة، قالوا أصل كلمة المخابرة مأخوذة من خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر، وبعضهم يقول غير ذلك في تعريف المخابرة، لكن الذي نريده ما حكمها؟ لأن المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون هذا البذر من مالك الأرض، هو الذي يدفع البذر، بخلاف المساقاة فالشجرة موجودة. المخابرة مثل المزارعة، إلا أن بعضهم يقول إن البذر من العامل في المخابرة، فيفرقون بين المزارعة والمخابرة بأن المخابرة العامل هو الذي يأتي بالبذر، أما المزارعة فصاحب الأرض ومالك الأرض هو الذي يأتي بالبذر. وعلى كل حال المعنى واحد، والشاهد أنه نهى عن المخابرة، والمخابرة الثلث والربع وأشبه ذلك. قالوا إذن هذا دليل على فساد المزارعة والمخابرة لنهيه عليه الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك كما أجبنا من قبل في حديث رافع، أن النهي عن المزارعة أو المساقاة هذا عندما يحدد موضعا معينا، فيقول أنا لي هذه الجهة المعينة، كما قال رافع: يأتون إلى الجهات التي فيها إقبال الجداول فيقول هذا لي وهذا لك. هذا لا يجوز، إنما يكون على شيء مضمون معلوم، يا إما الربع أو الثلث. لا يجوز له أن يقول ثلث الأرض الشرقي لك وثلثان من الأرض وهذه الجهة الغربية فهي لك وهذا لي، هذا لا يجوز. هذا هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي فيه هذا الحديث الذي بين أيدينا، نهى عن المزارعة يعني بهذه الصورة. وإلا قد عامل أهل خيبر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فنص على الزرع، ساق أهل خيبر على المساقاة والمزارعة، وهذا الدليل على الجواز. وعلى هذا كان عمل أهل المدينة، وعلى هذا كان عمل الخلفاء الراشدون، وعلى هذا كان عمل الصحابة، ولهذا الشافعي رحمه الله إمام المذهب في كتابه الأم نص على ذلك. كيف نص على ذلك؟ ما الذي جعلهم يجعلون المزارعة باطلة ولا تجوز؟ قالوا لأن المزارعة هي إجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم، وهذا ليس فيه أجر معلوم. قالوا إذن لا تجوز، مع أن الشافعية قد أجازوا المساقاة. وإلا هذا الكلام الذي قاله الشافعي في الأم سيقال في المساقاة، سيقال إن المساقاة إجارة ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية وهو يرد على هؤلاء الذين منعوا المضاربة والمساقاة والمزارعة، أو قالوا إن هذه تخالف القياس. انظروا ماذا قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20، قال رحمه الله: فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم والربح فيها غير معلوم قالوا تخالف القياس. قال شيخ الإسلام: وهذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة، وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة. إذن شيخ الإسلام يخطئهم لأنهم ظنوا أن هذه هي من قبيل ماذا؟ هي من قبيل الإجارة ومن قبيل المعاوضات، يستأجر شيئا ويدفع، فذكر أن هذا ليس من قبيل المعاوضات، هذا من قبيل المشاركات، نتشارك ونعمل، قد نكسب وقد لا نكسب. وعلى كل حال عندنا أصل، وهو حديث في الصحيحين، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عليه الصلاة والسلام، وهو نص في جواز المزارعة. ثم انتقل إلى الكراء، عندهم يجوز الكراء، لهذا قال: وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. يعني عند الشافعية تريد أن تستأجر الأرض، استأجر لا بأس، تأتي إلى صاحب الأرض تقول له: أجرني هذه الأرض لمدة 6 أشهر وسأعطيك 100 دينار من الذهب، أو أعطيك 1000 درهم من الفضة، أو أعطيك 100 صاع من كذا وكذا. يستأجر الأرض كما يستأجر المنزل ويستأجر الدابة والعبد. فالشافعية يقولون هذا لا بأس، يجوز، ولا شك أن هذا جائز بالاتفاق، لا خلاف بينهم على جواز إجارة الأرض سواء بالذهب أو بالفضة، هذا لا شيء فيه، يجوز لمالك الأرض أن يؤجرها. لكنهم ينكرون أن تستفيد من هذه الأرض بالمزارعة، فيعطيك الرجل أرضه فتزرعها ويكون على جزء معلوم من الربح الذي سيخرج منها وهي الثمرة. على كل حال بالنسبة للإيجار بالذهب والفضة لا خلاف بينهم جميعا، وقد نقل الاتفاق الإمام أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر في كتابه الإشراف، ونقل عنه ذلك أيضا ابن قدامة في كتاب المغني، أن الإمام أحمد قال: ما اختلفوا في الذهب والورق، يعني لا خلاف في أنه يجوز أن يستأجر الأرض. وكذلك نقل الإجماع ابن المنذر وغيره من العلماء كابن قدامة وأيضا ابن بطال، واستدلوا بالأثر الذي ذكرناه آنفا عندما قال رافع بن خديج في الصحيحين: لا بأس بكرائها بالذهب والورق، لا بأس بكرائها بالذهب والورق. وكان هناك في الحقيقة خلاف حصل بين الصحابة بسبب الاختلاف الذي حصل في بعض مرويات حديث رافع بن خديج، ولا شك أن هذه المرويات صحيحة وفيها النهي عن كراء الأرض، لكن ما المراد بهذا النهي؟ فالذي نريد أن نثبته أن الخلاف كان قديما موجودا، بل نسب هذا إلى بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وجمع من التابعين كالحسن وعكرمة وطاووس ومجاهد ومسروق وعطاء، وانتصر لهذا القول بقوة ابن حزم في كتابه المحلى، وصار يسوق هذه الآثار عن التابعين وعن الصحابة قبل ذلك في النهي عن كراء الأرض، لأن ابن حزم يذهب إلى هذا المذهب. والصواب ما قلناه آنفا أن هذا يحمل على مسألة معينة، لأن الذي روى هذا النهي هو رافع بن خديج، ولما سئل رافع رضي الله عنه عن كراء الأرض قال لا بأس بكرائها بالذهب والورق، هو نفسه يقول هذا. وبين رضي الله عنه أنهم كانوا يستأجرون جهة معينة وهي التي عند الماذيانات وإقبال الجداول، هذا الذي لا يجوز. أما شيء مضمون معلوم الربع والنصف لا بأس به، فهكذا يقول رافع. وكذلك النهي يحمل على أن الذي لا يريد أن يستفيد من أرضه فيتركها يهملها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم أنهم يعطونها لمن يحتاجها، ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين وقد أخرجه الإمام البخاري معلقا قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قالوا إذن كان يرشدهم للأفضل أن هؤلاء أعطوهم هذه الأراضي حتى يستفيدوا منها، فهم أولى لأنكم لا تحتاجون إلى هذه الأراضي ولا تعملون فيها. إذن هذا هو الصواب، وكما أشرت المسألة لو أطلنا فيها لاحتاج وقتا طويلا أن نتكلم على المرويات وجمع المرويات وماذا قال الصحابة في ذلك وعلى ماذا تحمل هذه النصوص وكيف الجمع بينها، إلا أننا اختصرنا وبينا ما هي الخلاصة وما هو الصواب. ونرجع ونقول عندنا أصل في الصحيحين عامل أهل خيبر عليه الصلاة والسلام بالشطر من ثمر أو زرع كما في حديث ابن عمر. إذن الإجماع قائم وثابت أن الكراء لا بأس به، والخلاف الذي كان موجودا قد انتهى وانقرض، وقد يحمل وقد تحمل بعض الآثار التي وردت عن التابعين أو عن الصحابة على الورع وشدة الورع، فتركوا ذلك تورعا كما صنع ابن عمر رضي الله عنه. ثم انتقل إلى فصل جديد في إحياء الموات، ولعل هذا الفصل طويل نوعا ما فنؤجله إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.